بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله: وجوب الطمأنينة في السجود. وقوله وجوب الطمأنينة في السجود هذا مذهب الجمهور، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب الطمأنينة في السجود لحديث أبي هريرة المتفق عليه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وخالفهم أبو حنيفة، والصحيح قول الجمهور. قال: وكان يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. وهذا تقدم معنا في باب أذكار الركوع هذا المثل، وتقدم التعليق عليه هناك لمن أراد الرجوع إليه في الصفحة 115، وأن هذا الحديث جاء عن أمراء الأجناد، وهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وتقدم معنى هذا المثل، وأن ابن رجب قال في فتح الباري: وهذا المثل في غاية الحسن، فإن الصلاة هي قوت القلوب وغذاؤها، فمن تم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه. وأيضا حديث: أسوأ الناس سرقا الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وهذا عن أبي هريرة، تقدم أيضا في هذا الموطن. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. قال: أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. وهذا تقدم أيضا في باب أذكار الركوع، وذكرنا مسألة هل يجمع بين الأذكار في ركن واحد أم أنه يكتفي بذكر واحد في الركن. وذكرنا قول النووي رحمه الله أنه يجمع، وأن صديق حسن خان تعقبه وقال: الاتباع خير من الابتداء. وهذا كله في باب أذكار الركوع، فليراجع هناك 115 أذكار الركوع. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. قلنا هنا قال ابن القيم في الزاد: وكان يقول سبحان الله سبحان ربي العظيم تارة، يقول مع ذلك مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. يعني قال: وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار. ذكرنا المسألة هنا، وقلنا وقال النووي في الأذكار: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن. وتعقبه صديق حسن خان فقال: ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداء. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكن إن أطال الركوع كصلاة الليل فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذا الحال، وإن كرر ذكر واحد فهو الوارد في النص وأقرب للسنة. قال رحمه الله تعالى: أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. تقول: تقدم في الكلام على أذكار الركوع أن الأفضل عدم الجمع بين هذه الأذكار في ركن واحد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأول سبحان ربي الأعلى 3 مرات عن حذيفة، وذكره الألباني رحمه الله عن 9 من الصحابة هذا اللفظ، عن حذيفة بن اليمان، وذكره الألباني عن 9 من الصحابة، أي التسبيح 3. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، أي أنهم يسبحون 3. وهو أدنى الكمال، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. وهذا أيضا جاء في حديث حذيفة عند مسلم، في حديث حذيفة عند مسلم أنه صلى فأطال الصلاة وأطال الركوع والقيام فكرر التسبيح. قال: وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 صور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. هذا عن حذيفة في مسلم. الثاني: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3، هذا رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن حذيفة بزيادة وبحمده. الثالث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا عن حذيفة ماذا عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وتقدم في باب الركوع معنى السبوح والقدوس. قال الشيخ الألباني: تقدم أن السبوح الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس هو المبارك. الرابع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، وهذا عن حذيفة متفق عليه. ومعنى يتأول القرآن يعمل بما أمر فيه في قوله: فسبح بحمد ربك. الخامس: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا عند مسلم من حديث عن ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث التوجيه الذي يقال فيه: وجهت وجهي توجيه. السادس: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا دعاء يقال في السجود من الأدعية التي تقال بعد الذكر، بعد أن تؤدي ذكر السجود تدعو بهذا الدعاء. السابع: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبو بنعمتك علي، هذه يدي ما جنيت على نفسي. وهذا الحديث جاء عن ابن مسعود وعن عائشة وهو ضعيف، جاء عن ابن مسعود وعن عائشة وهو ضعيف. الثامن: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا وما بعده كان يقول في صلاة الليل من حديث عوف بن مالك عند أبي داود والنسائي. التاسع: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، هذا عن عائشة عند مسلم، وذكره الشيخ الألباني في أذكار السجود ولم يذكره في أذكار الركوع، لأن عائشة ذكرت أنها سمعته يقوله في السجود. العاشر: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، هذا عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها. الحادي عشر: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعلني في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وهذا عن ابن عباس عند الإمام مسلم. الثاني عشر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيق ولا أقدر أن أثني عليك بنعمك التي أنعمت علي، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من حديث عائشة في صحيح مسلم، وهذا دعاء، هذا دعاء وليس من أذكار السجود، وإنما هو من الدعاء الذي سمعته عائشة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ثم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث، وهذه الأحاديث كلها تقدمت إلا القليل منها في باب أذكار الركوع، وأذكار الركوع والسجود متفقة إلا في شيء يسير انفرد به السجود، كحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت،